الام العدم من خوف من المولى العظيم على خد وسام دمع الندم تايب على باب الكريم اللي خلقنا من العدم من خوف من المولى العظيم على خد وسام دمع الندم وصلى لله ركعتين وللسماء رفع اليدين وقال رضاك يا معين يا الليلي راجعين وبالذنوب تائبين وبشوق على باب تسبح لله سبحانه من يهد البشر بقدرته وعفوه ورضاه ورضاه زاحل غمام عن البصر هو السميع هو المجيب دكتور أحمد عبد الشافي أستاذ التأليف الموسيقي بكلية التربية الموسيقية والمرحلة الثانية في حياة سيد مكاوي يمكن أعتقد أنها تكون بقى تعلمه لآلة العود والتحاقه بالإذاعة المصرية بالفعل يا فندم هو علم نفسه بنفسه آلة العود وبعدين في أوائل الخمسينات تقدم للإذاعة المصرية علشان يختبر ك والغريب انه يختبر كمغني مش كملحن مش ملحن لا تمام ودخل فعلا قبل الاذاعه المصريه كمغني واستمر فتره مغني في الاذاعه المصريه حتى نهايه الخمسينات تقريبا طلب منه بعد كده ان هو اما سمعه الحان ان هو كمان يعتمد كملحن وبالفعل بدا يعني يشتغل في كمان التلحين تمام ملحن ومغني كمان كان بيلحن أعمال دينية كتيرة قوي وبعدين بدأ يتجه للأغاني الاجتماعية الأول مش العاطفية وفي لحن يعني يمكن يكون السادة مستمعين مخدوش بالهم منه قوي اللي هو لحن للمطربة شريفة فاضل وده كان واحد من الألحان اللي هي قدمته للساحة أن هو ملحن شاطر كان أغنية مبروك عليك يا معجبان يا غالي ايه رأي حضرتك نسمع جزء منها كده على موجاتنا الآن من خلال أوتارنا الموسيقية مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عرصتك الحلوة قمر جلالي مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عرصتك الحلوة قمر جلالي عرصتك الحلوة قمر جلالي مبروك عليكم بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة مبروك عليكم بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة نلت المنى يعرس والروح جنبك إيدك سقتها سمعتها قلبك وانتي ما شمة يا عروس عليك الفرحة والله بينا جوا عليك وانتي ما شاء الله يا عروس عليك الفرحة والله بينا جوا عليك عروستك الحلوة قمر بلال مبروك عليك يا تعبير جميل دكتور أحمد عن الفرح المصري الجميل كده. الأغنية دي بالذات بتمثل المدرستين اللي سيد مكاوي اتأثر بيهم جدا في حياته. هو هي المدرسة التعبيرية على إيد سيد درويش والمدرسة الترابية قوي في ألحانه على إيد زكريا أحمد. تمام. الأغنية دي بتمثل بالفعل حضرتك لما تسمعيها هتحس بمظهر الفرح كله من ناحية التعبيرية إحساس الفرح والبهجة إلى جانب كمان الترابية الشديدة في الألحان اللي كان بيصغها الشيخ سيد وده كان طابع في تقريبا كل أعماله الموسيقية الطرب الشديد قوي اللي خده من تأثره طبعا من زكريا أحمد وكمان من إجادته للقرآن الكريم وده أثر فيه كتير قوي. المرحلة القادمة في حياة سيد مكاوي دكتور أحمد عبد الشافي نعتبرها أي مرحلة أو نسميها إيه؟ يعني أنا بسميها مرحلة الإقتران بالشعراء بمعنى ان هو في حياته برضو محطتين او نفس المحطه هي ارتباطه شديد بالشاعر الراحل صلاح جاهين كمان ارتباطه بالشاعر الغنائي الكبير فؤاد حداد الاثنين اثروا فيه بشكل كبير جدا وهو كمان اثر فيهم بشكل كبير ومع انهم يعني اخرجوا كميه كبيره جدا من اعمال اذا اتكلمنا في مجال صلاح جاهين كان الأغاني الوطنية أكثر أثرت جدا في مشوار سيد مكاوي بالاقتران مع الشاعر صلاح جاهين تقريبا فكان كل مناسبة موجودة في مناسبات المصرية اللي كانت موجودة ما بين 56 ل 67 حتى يعني بداية إنشاء السد العالي أيضا السد العالي كمان شارك كمان يذكرني إن هو مع صلاح جاهين تحديدا كان طبعا في حادثة مشهورة جدا في الشرقية اللي هي ضرب مدرسة بحر البقر وبالفعل عمل أغنية مرتبطة بيها كانت الدرس انتهى لمكرريس شادية وكانت كلمات الشاعر صلاح جاهين الدرس انتهى لم الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال في أسر الأمم المتحدة في مسافة لرسوم الأرحام اهرق يا رجال الفكر الحر في الفكرة دي المنقوشة بالدم من طفل فقير مولود في المر ما كان حلو ضحوك الفم دم الطفل الفلاح راسم شمس الصباح دم الطفل الفلاح راسم شمس الصباح راسم شجر التفاح في جناين الإصلاح لكنها قلبها مرتاح وثبته على فعل الاباليس الدرس انتهى لم الكراريس قد ايه يعني صوت الفنانه الجميله شاديه مؤثر جدا في هذه الاغنيه كانت في وقتها جدا جدا وفي نفس الوقت مع كمان صلاح جاهين الشيء بالشيء يذكر انه كمان كان في محطه كبيره جدا من حياه سيد مكاوي وهي الرباعيات كانت رباعيات صلاح جاهين كانت في الاذاعه لو خدتي بقى حضرتك احنا بقى لنا كتير قوي بنتكلم في الاذاعه سيد مكاوي كان ليه دور وباع كبير جدا في الاذاعه وكانت الرباعيات دي حدث كبير جدا مع صلاح جاهين واذا برضو اتكلمنا على الاقتران بفؤاد حداد هنلاقي برضو يقابله حلقات كانت اسمها نور الخيال وده اللي كان بتوصف القاهره الجميله بالظبط في مرحله كلها وكان ده ديوان شعر كامل للشاعر فؤاد حداد وبرضو عمل ضجه كبيره جدا في وقته من الاذاعه وطبعا برضو بنتكلم على فؤاد حداد لسه